الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أن وفقنا ويسر لنا الاستمرار في قراءة مذكرة بعنوان 100 فائدة من شرح الشيخ محمد أمان جامي رحمه الله تعالى على الرسالة التدمرية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونحن في ليلة 19 من محرم لعام 34 و400 ألف الموافق ليلة 3 من الشهر 12 لعام 12 و2000، وقد وقفنا على الفائدة 66. نعم، أخوكم محدثكم الكويت سالم بن سعد الطويل، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. اللهم. الفائدة 66. قال المؤلف الشارح رحمه الله تعالى: وقد قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ورسول الله عليه الصلاة والسلام فيما أخبر عندما يقرأ هذه الآية هكذا يقول: مطويات بيمينه، يقبض ويبسط. بعض صغار القربة يستنكرون الإشارة ويستنكرون مثل هذا القول وهذه الإشارة وهذا البسط. هذا شيء ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يراد بذلك التشبيه، يراد التوكيد. النبي عليه الصلاة والسلام أشار هكذا، وكان الله سميعا بصيرا، أشار هذه الإشارة وأشار إلى السماء إلى الله سبحانه وتعالى في خطبة يوم عرفة. لذلك استنكار بعض الناس الإشارات عند ذكر هذه النصوص إنكار يدل على الجهل. لا ينبغي أن ينكر ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما مبالغة علماء الكلام على الحكم بقطع الإصبع التي تشير، فلينتبهوا لإصبع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أول من أشار. لا يتورطوا في الحكم بالقطع على إصبع رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا كلام جريء جدا يدل على الجهل. الشاهد: الإشارة إلى العين إلى الأذن بالقبض والبسط هكذا إشارة إلى تأكيد هذه المعاني، ليس فيها أدنى تشبيه. لا يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يشبه، ولا يتهم من اتبعه بأنه يشبه، فليمتنه لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لما قرأ قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون، أشار بيده. وجاء في الحديث أنه قال أن الله يوم القيامة يضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع والثرى على أصبع والشجر على أصبع وسائر الخلق على أصبع ويهزهن، وأخذ يهز يده عليه الصلاة والسلام. فالشيخ يقول: حيث أشار النبي صلى الله عليه وسلم نشير، ما في إشكال في ذلك، وليس في هذا تمثيل، بل هو من باب توكيد الصفة التي يتصف الله بها. فلا ينبغي إنكار شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان الله سميعا بصيرا، وأشار إلى عينه وإلى أذنه، لكن الحديث فيه ضعف. فالشيخ يقول أن لا بأس بالإشارة التي أشار بها النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في ذاك تمثيل، ولا ينبغي بل ولا يجوز الإنكار على من أشار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار، فسيتعدى الإنكار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذاته لو الإنسان أنكر الإشارة. لكن لا نقول، لا نتوسع في ذلك فنشير حيث لم يشر النبي عليه الصلاة والسلام، نقتصر على الموضع الذي أشار به النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقول: إن الله عز وجل يلقي في جهنم وما زال جهنم تقول: هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية قدمه، فهل يقوم واحد ويشير بقدمه؟ الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم لم يشير في هذا الموضع، فلا نشير، نقتصر على الموضع الذي أشار به النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس قال: الأصبع التي تشير الله عز وجل أنه في العلو، هذه حقها أن تقطع، يقول فليتنبه المتكلم بما يقول لما يقول، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذاته أشار وأمام ملأ عظيم كبير في حجة الوداع، قال هل بلغت؟ اللهم اشهد، اللهم اشهد، ويشير بإصبع إلى السماء من كثر الأرض، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فكيف يقال إيش الأصبع التي تشير إلى الله عز وجل حقها أن تقطع؟ النبي صلى الله عليه وسلم أشار. فهذا ينبئ عن جهلهم، طبعا هذا مبني على عقيدتهم الباطل بأن الله ليس في العلو، فإذاك لا يشار، يقول لا ولا يشار إليه بالبنان، صحيح الكلام، بل يشار إليه بالبنان، بل الله عز وجل في العلو فوق جميع مخلوقاته. يقولون أن المكان مخلوق، فكيف تقول بأن الله حال في مكان؟ من قال بأن الله في مكان؟ أصلا أهل السنة ما قال الله في مكان، ونعلم بأن الأماكن كلها مخلوقة، وليس ثم مخلوق رب العالمين فيه، المخلوق ظرف لله والله فيه، لا، الله بائن عن خلقه، حتى فوق العرش ليس بمكان، انتهت المخلوقات بالعرش، آخر مخلوق وأعلى مخلوق هو العرش، فانتهت الأماكن المخلوقة، والله عز وجل فوق المخلوقات كلها فوق الأماكن، فلا يقال بأن الله في مكان. هم يقول هكذا يزخرفون العبارات، سبحان من لا يحده مكان. ما قلنا الله في مكان حتى إيش؟ حتى إذا قلنا في السماء أو في العلو أو فوق العرش أو استوى على العرش تقول سبحان من لا يحده مكان، نعرف أن الله لا يحده مكان، ولم نقل أصلا الله في مكان، وإنما نقول الله في العلو حيث انتهت الأماكن وانتهت المخلوقات، وسقف المخلوقات كلها وعلى المخلوقات هو العرش، والله عز وجل فوق العرش، الرحمن على العرش استوى. نعم أكمل. الفائدة السابعة والستون، لو سئل الإنسان عن ظاهر نصوص الصفات المراد لله سبحانه وتعالى أو غير مراد، وهل هي على ظاهرها أو ليست على ظاهرها، بعد أن دخل مبحث علمه. الجواب يعني هو طرح السؤال الشيخ، الجواب بعد أن الجواب بعد أن دخل مبحث علم الكلام في باب العقيدة لا يجاب على هذا السؤال لا بنفي ولا بإثبات بل يستفسر، وهذا المبحث طيب هذا جميل، هذا المبحث تقدمه مهم جدا. لما أنزل الله كتابه وتلاه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، ولما الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بالأحاديث لم يرد عن أحد منهم، فضلا عن يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال الظاهر مراد أو ليس بمراد، ما في دليل يقول الظاهر مراد ولا في دليل يقول ليس بمراد، الأصل أن الظاهر هو المراد، لكن لما استعمل مراد أو ليس بمراد نستفسر من هذا المتكلم ماذا تقصد بالظاهر مراد، وإذا قال ليس بمراد وإذا ما تقصد أنت الثاني بقولك الظاهر ليس بمراد، فمن أتى منهم بمعنى صحيح وافقنا على المعنى الصحيح، ومن أتى بمعنى باطل رددنا عليه باطلا، مثل ماذا تقدم عند الدرس الماضي، الجسم، الجوهر، العرض، الحيز، حسي أو ليس بحسي، حيز أو ليس بحيز، جهة أو ليس بجهة، جوهر أو ليس بجوهر، هذه كل كلمات ما أتى بكتاب الله لا نفيها ولا إثباتها، نخشى أن نبادر وننفيها فننفي شيئا الله متصف به، ونخشى أن نبادر ونثبتها نثبت شيئا الله لم يتصف به، فنتأدب لا نثبت ولا ننفي عن أنفسنا، لا نثبت ولا ننفي عن غيرنا، إن تكلم نستفسر منه أن أراد معنا حقا وافقنا على الحق، وأن أراد معنا باطلا رددنا عليه الباطل، واضح؟ طيب كمل. وهذا المبحث تجدد، أي كم الظاهر لفظ محتمل إنما تجدد بعد أن دخل علم الكلام في مبحث العقيدة، وإلا عند السلف الصالح لا يتوقفون في مثل هذا ولا يحتمل أي احتمال، بل عندهم ظاهر النصوص المراد لله تعالى ولا يفهمون من الظاهر إلا ما يليق بالله، ولا يعتقدون أنه يوجد في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيح ما يدل على الباطل حتى يحتاج إلى التأويل، لأن ذلك التأويل هو التصحيح لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. هذا مفهوم خاطئ دخل على المسلمين من حين أن نشأ علم الكلام فعلم الكلام لم ينشأ إلا في عهد العباسيين، بمعنى أن المسلمين قبل ذلك كانوا في عافية وليس عندهم هذا الاعتقاد في لفظة ظاهر النصوص. نعم، ظاهر الكلام كان الصحابة يسمعون كلام الله عز وجل يفهمون على ظاهره قبل أن يدخل علم الكلام، قبل أن تدخل الفلسفة، قبل أن تترجم كتب اليونان. فلما أتى البعض وقالنا ظاهر كلام الله غير مراد وإنما المراد كذا وكذا، جعل كأن الأصل بأن كلام الله ظاهر وغير مراد وأن له معنى باطن معنى مؤول. لو كان الأمر كذلك لكنا نحتاج إلى ربنا سبحانه وتعالى أن يهدينا ويخبرنا بأن ظاهر كلام ليس مراد، يا عبادي كلام ظاهر كلام ليس مرادا، لا أن يتركنا هكذا. هو جل وعلا أنزل كتابه لما؟ لهدايتنا ولا لإضلالنا؟ لهدايتنا. فمن هداية كتاب الله يهدي التي أحسن يهدي التي أقوم أن الله عز وجل يبين لنا، كتاب مبين تبيان لكل شيء، يبين لنا أنه لم يرد من كلامه ظاهره. أما أن الله لم يبين أنه ما أراد الظاهر مع رحمته بعباده وهدايته لهم، إذن معنى هذا أن الظاهر مراد. لو كان إيش الظاهر غير مراد لبين الله لنا ذلك. فهؤلاء والعياذ بالله أتوا إلى كتاب الله لا سيما ما يختص به بالعقيدة، وأخص ما يختص بالعقيدة ما يتعلق بالله عز وجل بأسماء وصفاته. قالوا ليس مراد ليس مراد ليس مراد، ليس على حقيقته، وإنما إنما هو مجاز، إنما هو مجاز ويؤول إلى معنى كذا وكذا لمعاني هم عينوها بعقولهم. وكأن الله عز وجل أنزل كتابه غير بين ووكل الأمر إلى عباده يفهمون بأهوائهم ما الذي أراده الله سبحانه وتعالى. هذا لازم فعلهم لما يأولون الصفات بهذه الطريقة، يقول الله غير مراد أن هذا مجاز وإنما المراد كذا وكذا، كأن الله أراد من عباده أراد أن يضلل عباده وأن يكل الأمر إليهم حسب أهوائهم وأفهامهم، كل يدلي بدلوه ويفسر كلام الله عز وجل واسمة فيما يتعلق بأسماء وصفاته. نسأل الله العافية. نعم. الفائدة 68: الفعل استوى إذا تعدى بعلى يدل على العلو، وإذا تعدى بإلى يدل على القصد. استوى إلى كذا أي قصد إلى كذا، واستوى على كذا على على كذا، هذا ما يدل عليه ظاهر اللفظ. طيب، استوى على آية استوى الرحمن على العرش يتعدى بحرف الجر على، ايش معنى يتعدى؟ يعني الفعل وبعد حرف الجر، يتعدى حرف الجر ب يتعدى فعل استوى بحرف الجر على، فيقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. إذا تعدى فعل استوى بحرف الجر على معناه على على الشيء، هذا في حق الخالق ولا المخلوق؟ في حق الخالق ولا المخلوق؟ ما هو الذي في حق الخالق المخلوق؟ أعيد، فعل استوى هذا الفعل إذا تعدى بحرف الجر على فإنه معناه على على الشيء. الرحمن على العرش استوى يعني على على العرش، لأنه قد تعدى بحرف الجر على. طيب، الفعل استوى إذا تعدى بحرف الجر على بمعناه على على الشيء، هذا في حق الخالق ولا في حق المخلوق؟ الخالق والمخلوق. نتكلم عن هالكلمة من حيث اللغة العربية، هذا الفعل من حيث هو فعل، كيف يستعمله العرب عندما يتكلمون به. وإذاك جاء في القرآن فعل استوى متعدي بحرف الجر على في حق الخالق والمخلوق، وفي الموضعين معناه على على الشيء. في حق الخالق الرحمن على العرش استوى، في حق المخلوق لتستووا على ظهوره يعني الفلك، ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ما معنى الفعل استوى هنا والفعل استوى هنا؟ إذا تعدى بحرف الجر على معناه على على الشيء، أما إذا تعدى بحرف الجر إلى فيأتي بمعنى قصد، قصد، استوى إلى كذا يعني إلى كذا يعني قصد كذا. ومن قول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء يعني قصد السماء، فسواهن سبع سماوات. واضح؟ هذا يتعدى بحرف الجر على ماذا يكون معناه، وإذا تعدى بحرف الجر إلى ماذا يكون معناه، وإذا تعدى بنفسه فعل استوى تعدى بنفسه، معنى تعدى بنفسه يعني لم يأتي بعده حرف جر لا على ولا إلى، فإنه يدل على معنى غير على وغير قصده اللي هو كمله. ها يقال استوى الطعام يعني نضج وكمل، فهل جاء استوى متعدي بنفسه في القرآن بمعنى كمل؟ ها في قوله تعالى لما بلغ أشده واستوى، من هذا؟ موسى عليه السلام. استوى يعني كمل شبابا وبلغ أشده واستوى. واضح؟ فالكلمات بحسب الأفعال يتغير معناها في كثير من الأحيان بحسب حرف الجر للتعدى به. ولذلك مثلا فعل نظرة، نظرة إذا قيل نظر إلى تعدى بحرف الجر إلى معناه رآه وأبصره، ومنه قول تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني يرون الله عز في الجنة، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة. إذا تعدى فعل نظر بحرف الجر فيه فيفيد التفكر والتأمل في الشيء، قل سيروا في الأرض وانظروا يعني انظروا في الأرض، ويقول نظرت في القضية، نظرت في الموضوع. إيش معنى نظرت في الموضوع؟ نظرت في القضية يعني تأملت وتفكرت، النظر في الشيء التفكر فيه. وإذا لم يتعدى بحرف جر تعدى بنفسه يفيد الانتظار، ومنه قال الله عز وجل انظرونا نقتبس من نوركم يعني انتظرونا نقتبس من نوركم. أهل البدع لما أتوا لقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قالوا أي منتظرة النعيم، منتظرة نعيم ربها. ردوا على السنة قالوا لا، لو كان ناظرة بمعنى انتظرة لم يتعدها الفعل بحرف جر، ولكن ربها يقول إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، فهنا ناظر اسم فعل عفوا اسم فاعل يقوم مقام الفعل، ناظر يعني تنظر إلى ربها. ثم أن لو كان معناها تنتظر نعيم ربها لكان هذا منافيا للنعيم الكامل التام، لأن الانتظار عذاب. أنت الآن في الدنيا لو وعدت واحد أي أحسن تأتي تلقى جاهز ولا تنتظر على ما يجهز؟ أي أحسن؟ ها تلقى شيء جاهز، تأتي لمعاملتك تلقاها جاهزة، تأتي على الموعد تلقاها فلان جاهز، أحسن منك تنتظر. فكيف رب العالمين النعيم الآخرة يجعل عباده ينتظرون؟ وإنما هذا يدل على أن وجوه إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة أنهم يرون ربهم لا أنهم ينتظرون نعيمه. نعم. الفائدة التاسعة والستون الجهمية أتباع جهم بن صفوان الذين أعرضوا الإعراض الكلي لم يثبتوا بالله تعالى لا الأسماء ولا الصفات إلا الوجود المطلق الذهني. هؤلاء أجمع السلف وأتباع السلف على تكفيرهم وهم كفرة، وبحمد الله تعالى ليس لهم اليوم وجود جماعي إلا إذا كان بعض أفراد من المعتزلة تأثروا بعقيدتهم واعتقد عقيدتهم. لا وجود للجهمية في المفهوم الأول وجود جماعي اليوم، وجود جماعي اليوم، إلا أن السلف وأتباع السلف توسعوا في إضافة الجهمية على كل ناف، أي يطلقون أن فلانا جهمي على كل مؤول ولو كان معتزليا ولو كان أشعري. الأشعري وإن كان لا يطلقون عليه أنه من النفاة بل يطلقون عليه أنه من المؤولة، ولكن تأويل الأشاعرة أحيانا إلى النفي خصوصا في هذه الصفة في صفة العلو، لأننا قرأنا على كتبه المقررة حتى اليوم أنها تنفي نفيا صريحا علو الله، حيث يوجد في كتبهم ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن يساره. هذه الكتب موجودة في أيدي طلاب العلم اليوم في خارج هذا البلد. إذا معنى ذلك أن القوم ينفون العلو، بهذا لحقوا بالمعتزلة والجهمية فيطلق عليهم أنهم جهمية من هذا الباب. أريد أن أتوسع في مسألة الأشاعرة. الأشاعرة لهم ألقاب عند أتباع السلف. طيب، قبل الأشاعرة، الجهمية أتباع جهم بن صفوان، في واحد اسمه الجعد بن درهم وواحد اسمه الجعد جهم بن صفوان، من تلميذ الآخر ومن شيخ الآخر؟ أيهم الأكبر؟ الجعد بن درهم. الجهم تلميذه، لكن هو الذي شهر هذا المذهب ونسب إليه المذهب، وإلا جهم بن صفوان أخذ العقيدة عن الجعد بن درهم. هذا على اعتقاد نفي اسماء الله وصفاته، يقول الله لا اسماء ولا صفات. المعتزلة خف من الجهمية، يقول الله له اسماء بلا صفات. الأشاعرة اخف، يقول لله اسماء وله سبع صفات، وبقية الصفات لا ينفونها وانما يؤولونها الى معاني اخرى، لكن مع التأويل النتيجة ان الله لا يتصف بهذه الصفات. فمثلا يقول الرضا والغضب والسخط والفرح، كلها إرادة الله لإيصال الثواب أو إرادة الله لإيصال العذاب. إذا النتيجة أن الله لا يرضى ولا يسخط ولا يغضب ولا يفرح بتوبة عبد ولا، لأن كلها الصفات يقولونها إلى معنى صفة الإرادة، لأن الإرادة من الصفات السبع التي يثبتونها. فهؤلاء من المثبتين ولا من النفات؟ من النفات. فتجاوز أحيانا يقال عنهم أنهم على عقيدة الجهمية، لأنه عندهم نفي ونفي كبير. لكن الجهم كفرقة موجودة الآن، يقول ما في فرقة اسمها الجهمية موجودة، لكن قد يوجد أفراد، واحد عند اعتقاد الجهمية، وقد يكون هذا أصل الجهمية عقيدة طويلة عريضة، ليست فقط هم منحرفون في باب الصفات، بل هم في باب الصفات معطلة، يقول الله ليس له لا أسماء ولا صفات. وفي باب الإيمان مرجئة، يقول الإيمان مجرد معرفة. وفي باب الجنة والنار والصراط، يقول هذا لا توجد لا جنة ولا نار، أو أن الجنة والنار إن وجدتا فإنهما يتفنيان. وأشياء أخرى عندهم انحرافات في أبواب العقيدة، لكن كفرقة موجودة الآن اسم الجهمية ما في، لكن في أفراد عندهم بعض مسائل الجهمية يعتقدونها، مثل من؟ مثل المعتزلة، مثل الأشاعرة، بعض عقائدهم تؤول إلى عقيدة الجهمية. الأشاعرة يقول يريد أن يتوسع بالأشاعرة لأنهم أكثر مذهب منتشر من المذاهب المنحرفة، أكثر انتشارا من المعتزلة وأكثر انتشارا من الجهمية، فهو منتشر جدا حتى أنه مقرر في جامعات وفي معاهد وفي مدارس عقيدة إيش؟ الأشاعرة. طيب، كمل. أريد أن أتوسع في مسألة الأشاعرة. الأشاعرة لهم ألقاب عند أتباع السلف، يقال لهم صفاتية أحيانا، أي أنهم من الصفاتيين، أي من مثبتة الصفات باعتبار إثباتهم بعض الصفات. ويقال لهم مؤولة لأن غالب نصوص الصفات مؤولة عندهم. ويقال لهم نفات لنفيهم علو الله تعالى كما سمعتم، ولنفيهم عن الله تعالى الكلام اللفظي. بهذا الاعتبار يدخلون في الجهمية، يدخلون في عداد الجهمية وقبلهم المعتزلة. الفريدة السبعون: لا تغتروا بما يقوله بعض الدكاترة الأشاعرة اليوم، كالذي يقول لا يسعنا أن نقول اليوم كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. لا يسعنا ذلك، وقد درسنا العلوم العربية ودرسنا البلاغة وأدركنا أسرار اللغة العربية. لا يسعنا ما وسع مالكا، بمعنى يريد أن يقول لا يسعنا ما وسع المسلمين الأولين، ويريد أن يتبع غير سبيل المؤمنين. هذا خطأ وخطر جدا، وحيث أن هذا الكتاب موجود في الأسواق قد يقع في أيديكم، وهو كتاب كبرى اليقينيات للدكتور سعيد رمضان البوطي، والكتاب موجود في الأسواق. ينبغي أن تنتبهوا لمثل هذه الأمور، لأن المتأخرين عندهم دعوة قوية وعريضة يزعمون. هذا الكتاب كبرى اليقينيات مقرر في كلية التربية هنا بالكويت، ويقوم بتدريس بعض الدكاترة الأشاعرة، يقرر على إيش أبنائنا وبناتنا وخواتنا وأخواننا، الله المستعان. وهو كتاب سيء في الاعتقاد، وصاحبه محمد سعيد رمضان البوطي يزور الكويت ويبجل ويعظم، والآن سبحانه في الفتنة الأخيرة في سوريا وقف مع الحكومة وقال وسب الناس اللي ظهرين على الحكومة وإلى آخره، فألحقه الناس بالشتائم ولعن وسب، سبحان الله العظيم. كان متسلطا على السلفيين ويصفهم بأقبح الأوصاف، والآن بلغت 90 أو ما يقارب، والناس تتكلم فيه، عامة الناس يعني، لا الاعتقادي، لموقفه السياسي من الحكومة على الفتن الحاصل الآن في سوريا، فنسأل الله العافية. طيب، والكتاب موجود في الأسواق، ينبغي أن تتبعوا لمثل هذه الأمور، لأن المتأخرين عندهم دعوة طويلة وعريضة يزعمون أنهم أعلم من السلف. لذلك القاعدة التي تقول طريقة الخلف أعلم وأحكم، طريقة السلف أسلم، كلام متناقض ينقض أوله آخره، أو ينقض آخره أولا، لأن السلامة إذا كانوا هم أسلموا السلامة إنما تتوافر مع وجود العلم والحكمة. لو كانوا ناقص العلم والحكمة ما يكونون أسلم، بل هم أعلم وأحكم وأسلم. هذا الذي يجب اعتقاده، يجب أن تعتقد في سلفك أنهم أعلم منك وأحكم وطريقتهم أسلم. هذه عبارة مشهورة، يؤول تأويلات ما أنزل الله بهم سلطان، يطالبون هل هذه التأويلات قالها السلف، هل قالها النبي عليه الصلاة والسلام، هل علم عنها النبي عليه الصلاة والسلام، هل قالها خلفاء الراشدون، هل قال المهاجر الأنصار، هل أثرت عنهم. يقولك لا، إذن لماذا تقولها أنت؟ يقول السلف كان ناس بسطاء ما وجد في عصرهم هؤلاء الفلاسفة وهؤلاء المنطقيون وهؤلاء المشبهون، فكان يكفيهم أن يؤمنوا إيمان فطرة. أما اليوم في ناس تطرح مسائل وعقليات وشبهات، إذا بنعاملهم بطريقة السلف نأخذ القرآن على ظاهره هكذا ما يقتنعون، بل هم يتوجحون ويقول نحن الذين نقف أمام الفلاسفة ونحن الذين نظرناهم، السلف ما يعرفون شيء. طيب أنا أريد أن أكون مع السلف، قال أسلم لك السلامة في طريق السلف، دين العجائز كما يقال. لكن مذهب الخلف، طريقة الخلف أعلم وأحكم، أعلم وأحكم. قيل هذا الكلام متناقض، يناقض أوله آخره، أو يناقض آخره أوله. كيف تكون طريقة السلف أسلم وهي لم تقم لا على علم ولا على حكمة؟ حينئذ لن يكون فيها سلامة ما دام هي إيش؟ ليس فيها علم وليس فيها حكمة. ثم ما فائدة طريقة الخلف اللي تقولنا أحكم وأعلم وليس فيها سلامة، فيها خطورة، خطورة خطورة شديدة. ممكن إنسان يسلك طريقة الخلف فيكفر بالله عز وجل بنفيه ما أثبت الله نفسه، حتى ابن القيم يقول من قال بأن ليس ثم إله فوق عرش يعبد فهو كافر. هؤلاء استخدموا طريقة الخلف أعلم وأحكم، وإلا بهم قد يردون موارد الكفر والضلال والعياذ بالله، باعتراف أن ليس فيها سلامة. تبهتم؟ فحينئذ نقول السلامة لا تكون إلا مع العلم والحكمة، والحكمة والعلم والحكمة إن لم يكن فيها سلامة فلا حاجة لنا فيه. ولذلك هم في الحقيقة كذبوا لما قالوا طريقة السلف إيش فيها؟ أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. الحقيقة أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم، وطريقة الخلف أجهل وأظلم وأخطر. والدليل السالفة ما هي مسبات وشتائم، قلت عني لا أقول عنك يا أظلم، لا أنت الأظلم، إحنا الأحكم، لا إحنا الأحكم، لا نريد الدليل. الدليل قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. هل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان الحق ولا كانوا على الضلال؟ حتما أنهم كانوا على الحق، واللي يقول أنهم كانوا على الضلال يكفر. اللي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان ضالا يكفر. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا على الحق. بما أنك متفق معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الحق وأصحابه على الحق، إذن الله يقول: فماذا بعد الحق ها إلا الضلال. لذا قال مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، كفيتم، يكفي دين دين النبي عليه الصلاة والسلام. بعض المتأخرين لما خاض في علم الكلام والقيل والقال والقيل والقال ندم ندما شديدا وقال: ليتني مت على عقيدتي عجائز نيسابور. استفاد من هذا القول فائدة، وهي أن عامة الناس ليسوا بأشاعرة، عامة الناس ليسوا بأشاعرة. ففي هذا رد على من يقول ثلثين المسلمين أشاعرة، وين ثلثين المسلمين أشاعرة؟ إذا باعتراف أئمتكم بعد ما ندموا ليتنا كنا على دين العجائز، العجائز هذول والشيبان والعامة كلهم هم أشاعرة. كل واحد لم يدرس الأشعرية ويفهمها ويعتنقها فهو ليس بأشعري. إذن وين كم واحد درس الأشعرية عشان صرت ثلثين المسلمين؟ 90% بعضهم يقول، يعني كلام بلا جمرك، قول على راحتك، 90% أشاعرة، وين 90%؟ وأسوأ من كلام هؤلاء من يقول عامة علماء المسلمين أشاعرة، هذا أسوأ، لأن خصهم العلماء بأنهم أشاعرة. طيب السنة الأولى من عمر الإسلام والثانية ولمنتصف الثالثة ما خلق الأشعري بعد، هذه الفترة هي اللي فيها إيش القدر الأكبر من العلماء. هناك حيث وفرت العلماء، الصحابة كان فيهم علماء كثر والتابعون كثر، آلاف مؤلفة. اقرأوا سير العلماء، وفياتهم، تراجمهم، تجد أينهم كله في العصر الأول والثاني القرون الأولى. فإذا كان هؤلاء قبل أن يخلق الأشعري لا يمكنهم أشاعرة، ما خلق الأشعري، وانصرف عصرهم وكان هم الأوفر والأكثر ولا أشعري فيهم، كيف حينئذ يقال إيش عامة علماء المسلمين أشاعرة؟ هذا لا شك أنه ضلال وخطأ وانحراف. يقول يا أخي عد لأصابعك، ابن حجر أليس أشعري؟ النووي أليس أشعري؟ سبحان الله، هؤلاء ما هو ميزانهم بالنسبة للعلماء السابقين؟ وأنا ذكرت لكم أن أحدهم تواجهت معه في الحرم المكي عند الكعبة في الصحن وتناقشت معه، فقال يا أخي علماء الأمة شاعرة، علماء الأمة، ابن حجر أليس أشعري؟ فلما قال ابن حجر قلت لأبو بكر، أبو بكر هو أشعري. قال النووي قلت لعمر هو أشعري. قال البيهقي قلت لعثمان. قال ابن عساكر قلت لعلي. فسكت. هؤلاء إيش عند أبو بكر وعمر وعثمان علي؟ إيش هالأمة بأسرها إيش هي عند هؤلاء؟ الجبال العمالقة المبشرين بالجنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، هؤلاء اختارهم الله اختيار من بين خلقه، الخلق خلقه، لا يعلم من خلقه اللطيف الخبير، يعلم ولا يعلم؟ يعلم. اختار الله اختيار واصطفاء هؤلاء بالذات ليكونوا أصحاب رسوله وخلفائه ووزراءه ومجلس مشورته وعلماء الأمة، حتى إيش يتبعون، فهم أصلح الناس وأهدى الناس وأكثر الناس استقامة وتقوى وعلم وفضل. فكيف نقارن فلان قرن التاسع، فلان قرن الثاني عشر، فلان قرن السادس، وهؤلاء لا انتقاص لهم، وإن كانوا علماء لكنهم إن أخطأوا فلا كرامة لأحد نخطئهم ولا كرامة. أخطأ ينفض واحد اعتنق غير العقيدة الصحيحة، ماذا نفعل؟ نصحح عقيدته لأنه اسمه ابن الجوزي، أو نأخذ بقوله لأنه اسمه ابن حجر، أو نأخذ بما ذهب إليه مذهبه لأنه شرح مسلم أو شرح البخاري؟ لا يجوز هذا الكلام باطل وتكلم به، فماذا نفعل؟ صلى الله أن يغفر له. ثم قد يكون هذا عالما لكن في غير العقيدة، صح أنه محدث وأنه فقيه وأنه شرح، لكن في باب العقيدة ما وفق، ما اعتنق العقيدة الصحيحة. لا تأتي تحجني بعالم محدث أو واعظ أو مفسر أو قارئ أو عالم لغة، عالم لكن بهذا الاختصاص ليس أهلا له. نظير هذا ضربته مثال وتكرار الأطباء، كلهم أطباء، طبيب الأسنان طبيب، وطبيب القلب طبيب، والأنف والذي الحجرة طبيب، طبيب العيون أيضا طبيب، وطبيب الجلدية طبيب. لكن كون الطبيب الجلدية هل أتي واستشيره في في في مرض في القلب؟ ها يا أخي، حتى طبيب البيطري طبيب بعد، أروح استشيره في أمراض الأطفال؟ جواب لا، وإن كان هو طبيب. كل واحد تخصصه. ابن حجر وإن كان محدثا وإن كان كتب في التراجم وإن كان شرح البخاري، لكن في باب العقيدة أخطأ أخطاء كثيرة، واضطرب، حتى لما هو أشعري حصل عنده اضطراب، مرة يقول كذا مرة يقول كذا مرة يقول كذا، وهو من علماء القرن التاسع. أين هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعيد جدا. ابن الجوزي وإن اشتهر بالتفسير والوعظ والكذا لكنه في باب العقيدة، وإن كان حنبليا لكنه في باب العقيدة انحرف، لا يتابع على ذلك. إذا تابعناه لزاما سنخالف رسول الله، لأن هذا اعتقاد. العقيدة عبارة عن أخبار غيبية نسمعها نؤمن بها نصدقها نعقدها في قلوبنا نعتقدها، وإلا كلام هؤلاء يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. إن صوبناهم خطأنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن خطأناهم وأخذنا بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم تمسكنا بالحق. ليس انتقاصا لهم، يا أخي ماذا أصنع إذا هو أصلا اختار عقيدة خاطئة؟ هو لم يوفق الاعتقاد السلف، لم انتقصه ولم اشتمه ولم أكفره، لكن هو الذي اختار هذا الشيء، فكيف أتابعه على الخطأ وكيف احتج به وهو يقول الخطأ؟ لا شك ولا ريب أن هذه الطريقة باطلة، ولذلك هم أرادوا أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، بين الحق والباطل يتخذوا بين ذلك سبيلا. فقال تدري شلون عقيدة السلف؟ ها أسلم، وعقيدة الخلف أعلم وأحكم، وقد كذبوا بذلك، قالوا الباطل، بل عقيدة السلف أعلم وأحكم وأسلم، وعقيدة الخلف أجهل وأظلم وأخطر. تفضل. الفائدة الحادية والسبعون لله سبحانه وتعالى يدان مبسوطتان، مع ذلك جاء في كتابه ذكر اليد أحيانا بصيغة الإفراد وأحيانا بصيغة الجمع وأحيانا بصيغة التثنيه، لا تكن ظاهريا متأصبا لظاهريتك حتى تقول الله، حتى تقول الله له يد وله يدان وله أيدي. هذا ما يفعله بعض الضعفاء في فهم النصوص، بل له يدان مبسوطتان ليست هناك ايدي كثيره ولا يد واحده بل له يدان. لهذا تجتمع النصوص، تفهم لماذا جمع. لحظه شوي، نذكر الادله. يد واحده، تبارك الذي بيده الملك، مش هنا يد واحده، نقول يد بالافراد، تبارك الذي بيده الملك، يد الله فوق أيديهم. بالتثنية، بل يداه مبسوطتان، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هاي التثنية. بالجمع، مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا. فنلاحظ هنا هذه الصفة، صفة اليد جاء ذكرها، ورد ذكرها في كتاب الله بالإفراد تبارك الذي بيده الملك، وبالتثنية بل يداه مبسوطتان، وبالجمع مما عملت أيدينا. فهل يقال بأن الله يد ويدان وأيدي، أو يمكن الجمع بين هذه الآيات وهذه النصوص وننظر كم لله من يد؟ نعم. تفهم لماذا جمع؟ لأن اليد أضيفت إلى ضمير العظمة، والأسلوب في مثل هذا يقتضي الجمع، وإذا ذكرت اليد. طيب، أما الجمع لا، لأن لله أيدي كثيرة، وإنما أضيفت اليد إلى ضمير الجمع الذي معظم نفسه، فناسب أن يجمع، ناسب أن يجمع. المثنى عندما يضاف إلى ضمير يجمع. فالله له يدان، فقال مما عملت أيدينا، لم يقل مما عملت يدانا، قال أيدينا، وإنما قال أيدينا نا هذه للتعظيم، يعظم نفسه، يعبر نفسه بصيغة الجمع، كما قال الله عن نفسه إن نحن نزلنا الذكر وإنه للحافظ، مع أن الله واحد قال نحن تعظيما لنفسه. الذي نظير هذا أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير يجمع قول الله عز وجل عن امرأتين اثنتين لكل واحد منها قلب واحد. المرأة كم قلب عندها؟ قلب، والرجال قلب، زين؟ قال الله عز وجل إن تتوبى إلى الله، هذا ضمير يدل تتوبى أن الخطاب إلى امرأتين اثنتين، إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما. قلوب هم كم قلب؟ قلبان. ولم يقول إن تتوب إلى الله فقد صغت إيش قلباكما، قال قلوبكما، فدل على أن المثنى يطلق عليه صيغة الجمع عندما يضاف إلى ضمير. ومثل هذا قوله تعالى مما عملت أيدينا، لا لأنها أيدي كثيرة، وإنما لأنها ضيفت إلى ضمير نا أيدينا. وقول تعالى قلوبكما، لا لأن كل واحد عندها أكثر من قلب، وإنما قلوبكما لأن أضيف إلى الضمير، فأتى المثنى اللي هم قلباكما إيش بصيغة جمع فقال قلوبكما. إذا لحد الآن ما في منافات بين كون الله قال أيدينا وكون قال بل يداه وبيده الملك. نعم. وإذا ذكرت اليد بصيغة الإفراد هذا يقال له الجنس، يصلح للواحد ولأكثر من واحد. اسم الجنس لفظه مفرد ومعناه جمع، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. إيش قال؟ الكتابي. ما المراد بالكتابي؟ يعني الكتب، الكتاب يعني الكتب. قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. ما المقصود بالإنسان؟ البشر يعني الناس. فقال إنسان، اللفظ مفرد لكنه اسم جنس يفيد العموم. كذلك المفرد عند إضافته يفيد العموم. قال جل وعلا وأن تعد نعمة الله، أضيف إلى الله النعمة، أضيفت إلى الله. وأن تعد نعمة الله لا تحصوها. نعمة يمكن نحصيها، كيف الله يقول لا تحصوها؟ نعمة الله يعني نعم الله، بدليلنا قال لا تحصوها. فنعمة الله يعني نعم الله. لما قال جل وعلا تبارك الذي بيده الملك، فيه إضافة لما فيه إضافة؟ بيده. أين المضاف وأين المضاف إليه؟ الهاء الضمير مضاف إليه، واليد مضاف. فهنا كلمتان، كلمة وضمير، كلمة وحرف، والحرف كلمة. فقال تبارك الذي بيده، المراد بيده مضاف إلى ضمير، فيفيد العموم، يفيد يدي الله عز وجل ليس يد واحدة. وذكر اليد الواحدة لا ينافي اليد الثانية، لا ينافي اليدين. ذكر المفرد لا ينافي اليدين، بدليل أنك تكتب كتابا تقول كتبته بيدي، هل معنى هذا معنى يد أخرى؟ لا، كتبته بيدي ما معنى ما عندك يد أخرى؟ حركته برجلي معنى ما عندك يد أخرى؟ لا، ما يدل هذا. فقال تبارك الذي بيده الملك بالإفراد لا ينافي أي إيش؟ لا ينافي التثنية أو لا ينافي المثنى، واضح؟ بل ولا ينافي حتى الجمع. إذا قلت ما أشرت لي بأصبعي ما يعني أن ما عندك أصابع أخرى، صح؟ حركته بأصبعي هل معنى ما عندك أصبع أخرى؟ ما عندك أصابع عشرة؟ ما عندك عشرين صبع؟ في رجليك وفي يديك، صح؟ مع أنك قلت حركته بأصبعي. فلما قال الله تبارك الذي بيده الملك لا ينافي، بيده الملك لا ينافي، بل يداه مبسوطتان. كمل. والذي يفسر كل هذا قوله تعالى لما خلقت بيدي. الآية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الخطاب إلى من؟ إلى إبليس لما أبى أن يسجد. نعم. وقوله تعالى في آية أخرى بل يداه مبسوطتان، هاتان الآيتان يفسر لك كل ما فيه إجمال كذكر اليد بصيغة الإفراد وجمع اليد، وتخرج بنتيجة أن لله يدين مبسوطتين. إذا كم لله من يد؟ كم له؟ له يدان أو يد واحدة أو أيدي أو الله أعلم؟ ها أبا محمد، هل لله يد واحدة ولا يدان ولا أيدي ولا الله أعلم؟ يدان، بل يداه مبسوطتان ما كان تزلم خرقت بيدي، ولا منافات لقوله بيده ولا لقوله بأيدينا. ثم نقول الكمال، الكمال أن يكون لله عز وجل يدان اثنتان، هذا هو الكمال، بدليل أن الكمال في الإنسان يدان. ومن أعطى الإنسان اليدين؟ الله عز وجل، فهو أولى بالكمال، أولى بالكمال. من منا يتمنى أن يرزقه الله بولد له 44 يد، صادودة موسى، أو 3 أيادي، ثنتين قدام واحدة وراء بالنص، أو 4 ثنتين بالأمام ثنتين بالخلف، من يتمنى ذلك؟ ها، هذا طفل معوق، صح؟ أو توأم لتداخلون، صلى الله العافية، سموه لهم اسم إيش؟ ها؟ سيامي. وبعضهم يكبر الله صلى الله العافية، جسمين لازقين من منذ أن ولدوا في جسد واحد، حياتهم صعبة جدا. هذا ما تشوفهم سبحان الله، شلون يدخلون الحمام، شلون ينامون، واحد دايخ، واحد مريض، واحد صاحي، واحد صعبة. المهم، فمن الذي يتمنى أن يرزقه الله ولد له 4 أيدي؟ لا أحد عاقل، إلا كان واحد يقول بروح أشحذ فيه، حطه عند الحرم هناك وشكله معوق عشان يطلع من فينا فلوس، هذا عاد الشاذ لا حكم له. لكن ما في إنسان، إذن الكمال أن إيش؟ للإنسان يكون له كم يد؟ يدان اثنتان، واضح؟ من أعطى الإنسان هذا الكمال؟ الله، فهو أولى بالكمال، والله جميل يحب الجمال، فلله عز وجل يدان وليس كمثله شيء، كما أن المخلوق له يدان ولا يماثل الآخر. لو عندك طفل له يدان وأنت أب له ولك يدان، هل يدك مثل يد الطفل؟ ها؟ الجواب لا. ويد الرجل ليست كيد المرأة، واليد الضخمة ليست كيد الصغيرة، واليد الشابة ليست كيد الشيخ الكبير، واليد السليمة ليست كالمريضة، والألوان تختلف، والأحجام تختلف، والقوة تختلف، والشكل يختلف، مع أنه إنسان وإنسان وبينهم تفاوت ولا تباين؟ ها، التفاوت ولا تباين، يعني تماثل ولا تباين؟ ها، تباين، لا تتماثل. بل أن الإنسان يداه في جسم واحد تختلف إحداهما على الأخرى ولا لا؟ تختلف ولا تختلف؟ هذه يمين وهذه شمال، هذه قوتها تختلف عن قوة هذه. أحدنا إذا كان يكتب بيمينه عطى القلم بالشمال ما يعرف يكتب، لما؟ هذه يدك وهذه يدك، لا صح هذه يد وهذه يد، لكن أنا أكتب يمين ما أكتب شمال، القوة باليمين أكثر من الشمال. في بعض الناس الشمال عنده أقوى من اليمين ويكتب بالشمال. هذه التقاطع اللي في اليد تختلف اليمين عن الشمال، فهنا كم هذا؟ يقول هذا 18 وهذا 81، تختلف هذا عن هذه. يعني لو أن واحد مد يده وأنت لم تنتبه أهي شمال واليمين، لو شفت هذا 18 فيمين، ثانية ها الشمال 81، صح؟ الإبهام، شوف وين اتجاه هذا عين وتشوف اتجاه هذا، اليمين تختلف عن الشمال. فإذا كانت يدان في جسد واحد تختلف إحداهما عن الأخرى، فكيف إذا قيل يمين الله ويمين المخلوق؟ الاختلاف سيكون أوضح وأبين وأكبر، لأن هذه يد الله وهذه يد المخلوق. بل اليد الواحدة تختلف عن نفسها من مرحلة إلى أخرى، لما كانت صغيرة تختلف بقوتها وشكلها وحجمها عن لما كانت يد الشاب لما صار شابا، فإذا صار كهلا شيخا كبيرا ضعفت وتغيرت وتعرفطت ولا لا. فيد الإنسان تختلف من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة، فكيف إذا قيل لله يد والمخلوق يد يتماثلان؟ ما تماثلت اليد الواحدة في المخلوق حتى تتماثل يد الخالق مع المخلوق. يد الله يطوي بها السماوات ويقبض بها الأرض، هذه كيد المخلوق لا يمكن، لا يمكن. السماوات مطويات بيمينه، تكون كيد المخلوق لا يمكن. لكن هؤلاء المعطلة في الحقيقة هم مثلوا أولا وعطلوا، ها ثانيا لما اعتقدوا التمثيل أول شيء ذهبوا لنفي التمثيل فوقعوا في التعطيل والعياذ بالله. من هنا قيل كل معطل ممثل. لماذا؟ لأنه أولا مثل ثم عطل، وأيضا لأنه لما عطل مثل الخالق بالمخلوق الذي ليس له صفات، المخلوق الناقص. نعم. الفائدة الثانية والسبعون: العلو والفوقية صفة واحدة والاستواء صفة أخرى. استواء على العرش، الاستواء على العرش خاصة صفة أخرى غير الفوقية والعلو. إن كما تعلم أن الفوقية والعلو صفة ذات أصلا، صح؟ بينما صفة الاستواء على العرش صفة إيش؟ فعل، لأن لما خلق السماء والأرض ثم استوى على العرش، والصفة الفعلية هي المتعلقة بمشيئة الله، ما تشاء فعله وقع صفة فعلية. بينما علو الله المطلق وفوقيته هذه صفة ذات. نعم. العلو والفوقية صفة ذاتية. علو الله تعالى على جميع المخلوقات صفة ذاتية ثابتة لازمة للذات، بمعنى لم يزل الله سبحانه وتعالى في علوه ولن يزال، لأن العلو صفة كمال والكمال لا يفارقه. لا يوصف الرب سبحانه وتعالى في لحظة من اللحظات بالسفل، مستحيل، لأنه لا يليق بالله، بل هو موصوف بالعلو دائما وأبدا. ثبوت العلو كثبوت الحياة والقدرة والسمع. لا يوصف الله بالسكون، يعني أيضا هذه لو أمسكنا عنها ما نقول لا ساكن ولا غير ساكن، نقتصر على ما ورد إيش في النصوص. لكن لو قال إنسان الله ساكن ماذا تقصد؟ قال أقصد أنه لا ينزل السماء الدنيا ولا يأتي يوم القيامة ولا يجيء ولا استوى على العرش، نقول لا مو صحيح الكلام. لما استفسرنا منه ولا أتى بإيش بكلام باطل مخالف التفسير، نقول لا، إذا هذا قصدك بساكن فالله ليس بساكن بهذا المعنى اللي تقوله، بل الله ينزل السماء الدنيا ويجي يوم القيامة ويأتي ربنا واستوى على العرش، واضح. لكن لو قال الله ليس بساكن، ما قال ساكن، قال ليس بساكن، قلنا ماذا تقصد الله ليس ساكن؟ قال يعني أقصد ليس كالمخلوق اللي يسكن. نعم ليس كالمخلوق، فعلا ليس كالمخلوق. نعم. ثبوت العلو كثبوت الحياة والقدرة والسمع والبصر، من حيث من الصفات الذاتية، يعني كلها صفات ذاتية. نعم. وأما استواءه على العرش فصفة فعلية، لأن الاستواء تجدد، الله أخبر أنه استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، استوى على عرشه استواء يليق به، وخص العرش بهذا العلو الخاص الذي هو الاستواء لحكمة يعلمها لا لحاجته إلى العرش، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمل العرش وحملة العرش بقدرته وسلطانه، ليس العرش هو الذي يحمل رب العالمين ولا حملة العرش، بل الله فوق العرش مستويا على العرش عاليا على العرش استواء يليق به. أعد أما استواءه أعلى الصفحة. وأما استواءه على العرش فصفة فعلية، لأن الاستواء تجدد، الله أخبر. كيف عرفنا الاستواء تجدد؟ يشير لقول الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم. الله أخبر أنه استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، استوى على عرشه استواء يليق به، وخص العرش بهذا العلو الخاص الذي هو الاستواء لحكمة يعلمها لا لحاجته إلى العرش، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمل العرش وحملة العرش بقدرته وسلطانه. ليس العرش هو الذي يحمل رب العالمين ولا حملة العرش، بل الله فوق العرش مستويا على العرش عاليا على العرش استواء يليق به. يثبت شيخ الإسلام كيفية الاستدلال على العلو وعلى الاستواء، أي بما نثبت العلو وبما نثبت الاستواء. انتبه، هذه مسألة دقيقة مهمة جدا. الاستواء صفة فعلية، العلو والفوقية صفة ذاتية. طيب نكتب على القدر والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد. عندك سؤال؟ الاستواء ذكرت أنه صفة فعلية، استواء على العرش. استواء على العرش، وما معنى استواء في اللغة العربية؟ استواء في لغة العرب ما معنى إيش قلت؟ ما معنى استواء؟ استوى إذا تعدد بحرف الجر على معناها على الشيء، إذا تعدد بحرف الجر إلى معناها قصد، إذا من غير تعدد بنفسه من غير حرف الجر معناها كمله. عشان أقصد أن الصفة الفعلية هي عين تعدد حرف الجر على، أي صفة الله عز وجل على العرش الفعلية، أي تعدد بحرف الجر على ثم استوى على العرش يعني على عليه. شيخ قال أن ليس العلو والفوقية صفة ذاتية، العلو الفوقية صفة ذاتية، الاستواء على العرش خاصة صفة فعلية. إذا لم يتعدى بنفسه، يعني يقال عنه تعدى بنفسه، معناه كمل استوى الطعام يعني نضج وكمل. واستوى عن موسى عليه السلام قال الله فلما بلغ أشده واستوى يعني صار شبابا. قول السابع صنعي، ما الفرق بين المعتزلة والأشاعرة والأباضية وكيف التعامل معه؟ هذا السؤال طويل، هم يجتمعون في أشياء ويختلفون في أشياء. الجهمية كفار، لهم عقائد باطلة كثيرة، كما قال الشيخ ليس لهم تواجد يعني كفرقة، قد يكون فيهم أفراد أو في ناس لهم بعض العقائد الجهمية، وهم أتباع الجهم بن صفوان اللي هو تلميذ الجعد بن درهم، أخذ عقيدته عن اليهود. المعتزلة أتباع واصل بن عطاء المعتزلي، كان تلميذا عند من؟ عند الحسن البصري، فقرر مسألة أن مرتكب الكبيرة بمنزلة بين منزلتين، لا هو من المسلمين ولا هو من الكفار، هو بمنزلة بين منزلتين، واعتزل مجلس الحسن البصري وتبعه من تبعه، فقال الحسن اعتزلنا واصل فسموا المعتزلة. لهم عقائد في الأسماء والصفات، هم معطلة يثبتون الأسماء من غير صفات، يقول سميع بلا سمع بصير بلا بصر. في القدر، في القدر المعتزلة نفات، يقول لا قدر والأمر أنف، الأمر مستأنف جديد لم يكتبه الله في الأزل، لم يكتب الله قبل أن يخلق سماوات الأرض 5000 سنة، ويرون الخروج على الحاكم لأنه إيش يخرج من ملة الإسلام بارتكابه معصية أو كبيرة، ويسمون الخروج على الحاكم الأمر معروف عن المنكر، ويسمون تعطي صفات الله عز وجل التوحيد، التوحيد عندهم هو تعطي صفات الله عز وجل، ويسمون إنفاذ الوعيد العدل، أن يجب على الله أن ينفذ ما توعد به عباده من الوعيد، فيقول هذا هو العدل. لهم أصول ستة معتزلة. بعد ذلك ننتقل إلى ماذا؟ إلى الأشاعرة. الأشاعرة تولدوا من المعتزلة، وهم ينفون صفات الله عز وجل عن طريق التأويل، يؤولونها تأويلا ينفونها، بالنهاية ينفون، ويثبتون فقط 7 صفات وأثبتوا عن طريق العقل، وهم أتباع بالحسن الأشعري، وهذا كان معتزلا ثم ترك انتقل إلى مذهب آخر هو أنتجه ثم تراجع عنه إلى عقيدة للسنة والجماعة، وبقي عنده بعض الأخطاء، لكن الذين يتمسكون بعقيدته تمسكوا بالمرحلة الثانية من مراحله التي مر بها، وشهر هذا المذهب البقلاني والغزالي والرازي أشهر هذا المذهب وصار لهم أتباع. الإباضية هؤلاء خوارج، أبرز ما عندهم أنهم يقولون بأن مرتكب الكبيرة إذا مات عليه ولم يتوب فهو في نار جهنم خالد مخلدا فيها، مثله مثل الكافر الأصلي لكن في درك أقل من الكافر الأصلي لكنه كافر. فهم يتفقون مع الخوارج الأوائل بتكفير مرتكب الكبيرة. في باب الأسماء والصفات يوافقون المعتزلة، يقول مجاز مجاز مجاز، كل صفات الله مجاز، في النهاية الله لا يتصف بهذه الصفات التي وصف بها نفسه. أيضا يعني من ضمن اعتزالهم الإباضية إنكار رؤية الله عز وجل، لأن الله لا يراه المؤمنون في الجنة يوم القيامة. تواجدهم قليل جدا، أكثرهم في عمان، شوي في الجزائر، شيء منهم في أفريقيا. والعمانيون عندهم سمت وعندهم أخلاق، متمسكون جدا لكن على الباطل، عندهم جهل كبير ويحسبون أنفسهم هم أعلم الناس، ولسان حالهم يقول إيش لن ينجو من النار أحد سوانا أبدا، متمسكون بباطلهم وعندهم بعض النشاط، لكنه الآن مع الأجهزة الحديثة زاد نشاطهم عن طريق الشبكة العنكبوتية والتويتر ونحو ذلك، ولهم مغمورون ما يعلم عنه أحد إلا هم الإباضية هؤلاء. بالنسبة للتعامل الشيخ الثيمي رحمه الله كثير ما يقول أهل بدع هؤلاء يعاملون كما يعاملونه، يحترمون احترمه ونعاملهم معاملة يعني عادية، لكن كلما ازدادت بدعة الإنسان كلما كنا منه نحن أحذر وأبعد، وأن البدع من هو كافر بالله عز وجل. الإباضية عندهم عقائد كفرية لكن لا نطلق على أحدهم بأنه كافر، لا بحاجة إلى ذلك، لكن كإنكارهم علو الله عز وجل يقول الله ليس فوق العرش، ليس فوق العرش إله يعبد، من قال ذلك فقد كفر، لكن ينظر في أمره هل هو متأول هل هو جاهل، هذه مسائل دقيقة، لكن ممكن نحكم على اعتقادهم بأنه اعتقاد إيش كفر، وهم يحكمون علينا بالكفر أصلا، بل يقولون كل واحد من عنده كبير فهو كافر. وليت الشعر لماذا يصنعون بالمغتاب الغيبة التي لا يكاد يسلم من أحد إلا من رحم الله، وقل لنا رحم الله من باب الاحتياط، نسأل الله العافية. التبرج السفور عامة مسائل المسلمين يقعون فيه، الاختلاط الإسبال حلق اللحية كثير من الأشياء يقع فيها المسلمون، هؤلاء عنده كلهم كفار، ماذا إذا ماتوا عليها اللي موت عليها كافر، ليس بكافر مخلد في نار جهنم، هذا هو الكافر. ففيهم شدة، حتى أن الآن الجيل الشبابي بدأ يتخلى عن هذا المذهب ولا تمسك به إلا مشايخهم والطلب الذي يدرسون عندهم، ولعامة الناس تحللوا من هذا المذهب. طب هم ينكرون هذا الشيء، يقول لا المذهب بعافية ولا وكذا، ويسمون نفسهم أهل الحق والاستقامة، وهم خوارج معتزلة أكثر ما ركزون في مسائل العقيدة على نفي صفات الله عز وجل وعلى نفي رؤية الله عز وجل وعلى أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم، ومسألة خلق القرآن أن القرآن مخلوق ليس لم يتكلم الله بالقرآن، نسأل الله العافية. قل السائل شيخنا الفاضل من المعلوم أن جميع المخلوقات تموت يوم القيامة، ولكن ما وضع مخلوقات الجنة، هل يموتون أم أنهم يخلقوا بعد إحياء الأموات؟ أحيانا يتكلف بواحد ما ليس له به حاجة، يكفينا أن نقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. في بعض المباحث بعض الأسئلة لم تطرح حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، فلو كان لنا فيها مصلحة لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فلا داعي أن نخوض في أشياء لا حاجة لنا فيها. يذكر الله بعض المبهمات في كتابه ولم يبين ما هي ولا كيف صفتها، فلماذا نبحث؟ ما هو شكل الحمار الذي مر به صاحبه على قرية وهي خاوية على عرشها؟ وما هو لونه؟ وكم طوله؟ ما هي الأربع الطيور التي أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يأخذها ويقطعها ويجعل على كل جبل منهن جزءا؟ ما هي؟ وإلى كم قطعة قطعها؟ وما ألوانها؟ لا والكلب اللي معها الكهف أي نوع من الكلاب وما لونه وأشياء وأشياء، هذه لو كان فيها مصلحة بيانها لبينها الله عز وجل، لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم. فأحيانا الواحد يتكلم في أشياء ليس له فيها حاجة. نعم. يقول السلام عليكم، هل يجوز تكفير تارك الصلاة تكفيرا معينا كقول أحدهم لا أصلي على هذا الميت فهو تارك للصلاة كافر مخلد فيها؟ معلوم أن هذه المسألة في خلاف قديم، تارك الصلاة هل هو كافر كفرا يخرج عن الملة؟ طبعا التارك تكاسلا وتهاونا، أو يكفر كفرا عظيما كبيرا إلا أنه لا يخرج من الإسلام وهو أشد من المعاصي والفواحش والمنكرات والربا والقتل، على قولين مشهورين. لكن هناك كثير ممن يقول بأن تارك الصلاة كافر أيضا لا يعين الشخص بعينه، يقول يمكن هذا متأول على مذهب من يقول بأنه إيش ليس بكافر، أو أنه كان يصلي ويترك ويصلي ويترك، وأن بقوله صلى الله عليه وسلم فمن تركها يعني تركها مطلقا، لا أنه صلي الجمعة صلي في رمضان صلي مرات. فحينئذ على مر عصور المسلمين ما في مقبرة لتاركين الصلاة في مقبرة المسلمين مقبرة الكفار، ولا يدفنون تاركين الصلاة في مقابر الكفار. فممكن يقال نورد أدلة الوعيد في ترك الصلاة على ظاهرها لتكون أبلغ في وعظ الناس، نقول من تركها فقد كفر، نقول بين الرد وبين الشرك ترك الصلاة، واضح؟ يكفينا هذا. ولو قلنا أن من العلماء ما قال أنه كافر وأنه لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن مقام المسلمين ولا يستغفر له ولا يدعى له ولا يصلى عليه، وتركته تذهب إلى بيت مال المسلمين، إن كان تركته إن كان له ورث مسلمون لا يرثونه، وإن مات له ميت يصلي وهو تارك صلاة الحي لا يرثه، ولا تؤكل ذبيحته بل تؤكل ذبيحة اليهود والنصران الكتابي ولا تؤكل ذبيحة تارك الصلاة، كل ذاك إطلاقه بهذا الإطلاق أمر حسن لما فيه من إيش وعظ الناس وتحذيرهم من تركها. نعم. يقول السائل ما رأيكم في من يهون في مسائل التوحيد في زمانه؟ هذا كما يقال أضل من حمار أهله. التوحيد كل شيء، دين الله كله توحيد، إن هونت منه هونت من دين الله، وما وجدت من دين الله إلا أعظمه وأصله وأساسه لتهون منه. لا يجوز أن تهون شيئا من دين الله تبارك وتعالى، كل دين الله عظيم، فكيف إذا جئت إلى أساسه وأصله وأعظم ما فيه وأكبر ما فيه وأول ما دعت إليه الرسل واتفقت عليه الرسل وهو التوحيد وتهون من شأنه؟ لا شك هذا انحراف، انحراف منهجي وانحراف عقائدي وانحراف خلقي وانحراف في الأدب، وانحراف بمعنى إيش؟ بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. ابتلينا بهؤلاء الذين قدموا السياسة على الدين، فتجد نقول شوف حوال الأمة تقول لي توحيد توحيد، شوف الأمة شوف أموالها نهبت، شوف حرياتها سلبت، انظر انظر ويتركون. طيب يعني هل السبب تقاعس الأمة وانهيارها وذهاب أموالها؟ هل هناك سبب أعظم من سبب اللي هو التخلي عن التوحيد والتهاون فيه؟ هذا أعظم سبب. لو أن الأمة متمسكة بالتوحيد معظمة التوحيد توحد الله عز وجل وتمسك به لصارت أعظم أمة وأقوى أمة وأتقى أمة وأكثر الأمم استقامة. لكن لما ضعف التوحيد وأصل الدين في قلوب الناس جعل هذا يسرق وهذا ينهب وهذا يقتل وهذا يفحش وهذا يشتم وهذا يلعن، لأن ضعف التوحيد. كلما قوي التوحيد في قلوب المسلمين كلما قوي دينهم وقويت أخلاقهم وقويت قوتهم وظهرت هيبتهم وهابتهم الأمم، هذا هو الأصل. لكن هؤلاء يقولون ما يعرفون أصل التوحيد ولا يعرفون فضله، لذلك تصدم هذه الكلمات الخطيرة وخطيرة جدا، نسأل الله العافية. يقول السائل ما هو مصير من كان مشركا بشرك الأصغر؟ بشرك الأصغر؟ نعم، الشرك الأصغر اختلف فيه العلماء، هل يغفر أم هو تحت المشيئة؟ إن شاء عذبه الله وإن شاء غفر له. أما العموم في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به فيدل على أن الله لا يغفر الشرك صغيره وكبيره، إن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأن والفعل المضارع معناهما مصدر، يعني إن الله لا يغفر شركا به، فكونه لا يغفر لا نفي وشركا نكره في سياق النفي تفيد العموم، فمعنى هذا أن الله يغفر الشرك لا صغيرة ولا كبيرة. وبعضهم قال الشرك الأصغر سمي شرك من باب الرد ومن باب الترهيب منه، ولم يرد الشارع في حقيقة الشرك وحقيقة الكفر ما دام هو أصغر فهو معصية، كقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، القتال معصية كبيرة، وكقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فسمي شركا لمشابهة للشرك ولشناعته وترهيبا منه، لا أنه الشرك محبط للعمل موجب الخلود في النار، فعل هذا يكون هو إيش تحت المشيئة، إن شاء عذب الله صاحبه وإن شاء عفى عنه. لكن إذا قيل بأنه لا يغفره الله عز وجل، إذن ما الفرق بينه وبين الشرك الأكبر؟ الفرق بينهما أن الله عز وجل وإن لم يغفر لصاحب الشرك الأصغر وعذبه فإنما يعذبه إلى أمد لا إلى الأبد، فيشبه الكبيرة من هذا الوجه، وكونه لا يغفر يشبه الشرك، فهو الشرك الأصغر بين الشرك الأكبر رتبته بين أعلى الذنوب الشرك الأكبر، وبعده دونه الشرك الأصغر، وبعده البدعة، وبعد البدعة الكبيرة، فنجد أن الشرك الأصغر فيه شبه بالشرك الأكبر حيث لا يغفره الله، وفيه شبه بالكبيرة حيث أنه إيش لا يخلد صاحبه في النار. هذا ما يستحضر من التفصيل في هذه المسألة. نعم. سؤال أخير، هل أنت شخص تليفون وهذا شخص يستخدمه بشيء لا يرضي الله سبحانه، هل أثر عليه؟ إذا كنت تعلم أنه سيستخدم في في في في معصية ممكن تكون مشاركا له، لكن إذا هديته إياه ليستعمل بما هو فيه الأصل وهو استعمال مباح فلا أثم عليك إن شاء الله تعالى، ويكون هو قد أساء الاستعمال. سؤال عندك؟ فاتيدك إن شاء الله. من؟ أنت تفضل. لا تصلي خلف العباضي، لا تصلي خلفه ولا تصلي في مساجده، وهم كالرافضة في أشياء كثيرة، وإن كانوا على طرفي نقيض في أشياء أخرى، الشبه عندهم أكثر من الشبه عند الرافضة، والتعصب عندهم أكثر من تعصب الرافضة، الرافضة على باطل ويعلمون أنفسهم على باطل، الإباضي على باطل ويحسبون أنفسهم أهدى الناس، أهدى الناس يسمون أنفسهم أهل الحق والاستقامة وهم على باطل. فممكن تقنع 100 رافضي ومن الصعب جدا أن تقنع عباضيا واحدا، متعصبون جدا ويحسبون أنفسهم أنهم أهدى الناس، ويقول عن أهل السنة أنهم كاليهود يظنون أنفسهم لو دخل أحدهم النار فإنه لن تمس النار إلا أيام معدودة، وما علم بأن من دخل النار فلن يخرج منها أبدا، نسأل الله العافية. حتى أن عندهم مرتكب الكبيرة الذي ارتكب مرة واحدة وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وعندهم الإسلام ما عنده، فهو يشهد لا إله الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، لا ويعتمر بعد، وعندهم من البر والصلة والأخلاق والاستقامة والعطاء والكرم والجود، لكنه في حالة ضعف شرب خمرا ما مدى حتى يتوب مات هو سكران، هذا عندهم خالد مخلد في نار جهنم لن يخرج منها أبد الأبد، مثله مثل إبليس. إذا إيش الفرق بين الكافر؟ قال لا، إبليس والكافر في درك أدنى، لكن حيث الخلود كلاهما مخلد، نسأل الله العافية. أنا قلت لبعضهم قلت الحمد لله أن الجنة نار ليست بأيديكم، الحمد لله أن رحمة الله ليست بأيدي الناس، إيش المذهب هذا؟ مذهب فاسد بمعنى الكلمة. وتناظرت معهم في بعض الرسائل لما رأيت منهم قلة أدب، هم صغار في السن، تركتهم. لكن عجزتهم بسؤال ما استطاعوا يجيبوا عليه، حاولون حاولون حاولون، عطى يعيد عليك السؤال. قلت هل الله عز فوقك؟ الله فوقك ولا تحتك ولا مساوي لك أو لا تدري؟ لا يسعى عنه بأين، ليس له مكان. خانا أسألك سؤال محا، اختر إجابة صحيحة. الله فوقك ولا تحتك ولا مساوي لك ولا لا تدري؟ عجزوا تماما على الإجابة. قلت رحمة بكم وغير السؤال، لا أسألك عن الله، أسألك عنك أن أنت أيها العبادي، أنت فوق الله ولا تحت الله ولا مساوي لله ولا لا تدري؟ عن نفسك أسألك أنت، ما أسألك عن الله. أنت أين؟ فوق الله ولا تحت الله ولا مساوي لله ولا لا تدري؟ والله ما استطاع أحد أن يجي، ما استطاع، نسأل الله العافية. بعض ما يشي جوابه، الله معنا وهو معكم، الله معنا. ما أسألك الله معنا وليس معنا، أنا أسألك أنت فوق الله ولا تحت الله ولا مساوي لله ولا لا تدري؟ ما عندهم جواب، لأنهم هم يعلمون أنه إذا جاب أي إجابة من هالإجابات إما أن يكون كافرا حينئذ عن نفسه، وإما أن يخصم. هو لا يريد أن يخصم، هو شايف نفسه أهدى الناس على الإطلاق، كيف تخصم؟ عاد يرد يقول يا جاهل، يلي تهربت عن النقاش، يلي فيك يلي ما فيك، الله أنك مشغول بانتخابات، يعني مجهلة، صلى الله العافية. والله يا أخوان ما يدري عن أحدهم عن نفسه هل هو فوق الله ولا تحت الله ولا مساوي، والله ما يدري. شوف الجهل، ما يدري. مع أن الله يقول في كتابه وهو القاهر فوق عباده يخافون ربه من فوقه، يقول لا المكان مخلوق والله لا يحل في مخلوق. قلت لك يا أخي الله ليس في مكان، أنا معك وهو الله ليس في مكان، الأماكن مخلوق والله ليس في شيء من المخلوقات، بالله مستمع على عرشه بائن من خلقه، حيث تنتهي الأماكن المخلوقات كلها انتهت خلاص، أعلى مخلوق العرش، انتهت الأماكن كلها، رب العالمين فوق العرش، ليس بحاجة إلى العرش ولا للمخلوقات، فوق جميع الأماكن. هل تقول هذا؟ يلف دور يلف دور يلف، سبحان الله، صلى الله العافية، نسأل الله العافية. أحمد الله أنكم مش عبادية. أقول لكم الغريب في الأمر أنه يرون أنفسهم شيء، أهل الحق والاستقامة، يلقون أنفسهم أي حق أي استقامة، بل أهل باطل وضلال. وين حق وين استقامة؟ استقامة تنفي صفات الله عز وجل. رب العالمين لما عاب على المشركين عبادة الأصنام، لماذا؟ لأن ليس لها صفات تستحق حتى تعبد، لا تسمع ولا تبصر ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا، كيف تعبد هذه ما لها صفات؟ ولما أوجب على العبادة أن يعبدوه ذكر لأنه صفات، ذلكم الله ربكم له الملك فاعبدوه، له الملك، الخالق الرزاق ذو القوة المتين الذي علا على كل شيء، الذي فوقكم، الذي قاهركم، الذي خالقكم، الذي يعلمكم، الذي يبصركم، الذي يحيط بكم، لما له من صفات الكمال استحق أن يكون الإله المعبود بحق وحده لا شريك له. وأما غيره أصلا لما يعبد وهو ليس له صفات، وإلا بهؤلاء ينفون صفات الله عز وجل، ويرون أن أعظم استقامة عندهم هو نفي صفات الله بحجة مجاز، بحجة أحاديث أحاد ظنية، يمكن الراوي أخطأ، ألا يحتمل الراوي أخطأ؟ راوي واحد، ألا يحتمل أخطأ؟ طيب راوي ورواه البخاري ومسلم واتفقت أمة على قبوله، ولا رأيك هذا اللي تقوله ألا يحتمل أنه خطأ؟ لماذا متمسك برأيك هذا وتارك الحديث؟ ثم هذا الراوي لو أخطأ لقيض الله من يبين خطأ، ما يترك الله الأمة هكذا. والله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الله عز تكفل بحفظ السنة كما تكفل بحفظ القرآن، لأن أصلا القرآن لا يستغني عن السنة، حتى كان الشيخ الألباني يقول كلمة كبيرة عظيمة، يقول لو قيل يمكن الاستغناء بالسنة على القرآن لكان أقرب إلى الصواب، ولا أقول صوابا، أقرب إلى الصواب من قول يمكن الاستغناء بالقرآن عن السنة، لأن التفاصيل أين التفاصيل؟ جل التفاصيل في السنة ليست في القرآن. طيب نكتب على القدر، والله تعالى صلى الله عليه وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.